بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشيرازي في كتاب المهذب، قال: وإن كانت النجاسة ميتة أو ميتة لا نفس لها سائلة، كالذباب والزنبور وما أشبهها أو ما أشبههما، ففيه قولان: أحدهما أنها كغيرها من الميتات، لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة. والثاني أنه لا يفسد الماء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في إحدى جناحيه أو في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه، إلى ما آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: مسألة الذباب أجريت أبحاث علمية، وإن كنا ابتداء لا نؤيد القرآن ولا السنة بالأبحاث، وإنما نؤيد الأبحاث العلمية وما توصل إليه العلم بالقرآن والسنة، فأبحاثهم بحاجة إلى تأييد وليس القرآن والسنة. فأجريت تجارب على الذباب، فوجدوا أن الذباب إذا وقع بنفسه على الإناء فإنه يقع على جناح معين، الجناح الذي فيه أنواع من الجراثيم وتكون ضارة. ثم غمسوا هذا الذباب، في الغمسة الأولى ذهب ثلث تقريبا الجراثيم اللي كانت موجودة، ثم في الغمسة الثانية ذهب الثلث الآخر، ثم في الغمسة الثالثة ذهبت الجراثيم الموجودة بكاملها، فتبين أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، لذلك الداء وليس على إطلاقه كما يفهم بعضهم أنه ممكن يأخذ الذباب ويخرج منه الدواء، لا، دواء لذلك الداء الموجود في الجناح الآخر. وهذه الأبحاث توصلوا إليها بعد جهد جهيد وسنوات وأبحاث وعلماء وأجهزة وتقنية حديثة وتجارب، التجربة الأخرى حتى توصلوا إليها. ومما توصلوا أيضا أن الذباب نفسه أيضا إذا أخذ شيئا سكري أو غير ذلك نشوي فإنه يحوله إلى المادة الأخرى قبل أن يلتقطه أو قبل أن يذوقه، فبمجرد أن يرمي إليه لعابه يتحول مباشرة إلى المادة الأخرى، وأنه لا يمكن استعادة ما أخذه الذباب. إذا أخذ الذباب شيء فإنه لو اجتمع أهل الكون كامل، الكرة الأرضية كلها، اجتمعوا على أن يعيدوا ما أخذه الذباب فإنهم لا يستطيعون، لأنه قد تحول إلى مادة أخرى قبل أن يصل إلى أمعائه. ويأتي من يؤيد هذه الأبحاث قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وليس المحل محل إعجاز، فلعلنا إذا تكلمنا إن شاء الله في الإعجاز العلمي نبين هذا، وقد ذكرناه في كثير من المحاضرات وأفردنا لمعجزة الذباب أيضا والآيات الأحاديث المتكلمة التي طرقت وتكلمت وتحدثت عن الذباب تكلمنا فيها هناك، فليرجع إليها. مسألتنا هنا أن هذا الذباب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصل إلى الإناء أن نغمسه، ولا محالة أننا إذا غمسنا الذباب أنه سيموت. طيب، نحن معنا آيات وأحاديث تبين لنا أن الميتة نجسة، حرمت عليكم الميتة، هذا لفظ مطلق. فما المستثنى من هذه الآية؟ اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على أنها مطلقة وفيها مستثنى. فعند الشافعي أن هذا اللفظ عام أريد به الخاص، واستثنى منه ميتة البحر فقط. وعند مالك أحمد أن الآية عام أريد به الخاص، واستثني منه ميتة البحر وميتة ما لا دم له سائل، وهو أيضا وجه عندنا هو الذي تطرق إليه المؤلف ونسبوه للشافعي، مع أن الذي أعرفه أنه لا ينسب للشافعي هذا وإنما للشافعية. أما الشافعي لم يستثني ميتة ما لا دم له سائل، وإنما استثنى الذباب فقط للنص. وعند أبي حنيفة أن اللفظ عام أريد به الخاص، واستثنى منه ما لا دم له سائل فقط، ولم يستثني ميتة البحر. كما تعرفون أن ميتة البحر عند الأحناف نجسة وميتة لا يجوز أكلها. فالخلاف في المستثنى، ما هو المستثنى من الآية؟ فعند الشافعي الذي أعرفه أن الآية عامة أريد بها الخاص، واستثنى منها ميتة البحر فقط. أحل لكم ميتة البحر. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائل. قولهم لا نفس لها سائل يعني لا دم لها سائل. الفقهاء إذا عبروا وأطلقوا بكلمة ميتة لا نفس لها سائل يعني لا دم لها سائل، بحيث لو ذبحت أو فقست أو مردان والقمل والحية والبراغيث والصراصير والبعوض والبوق، هذه كلها يعتبروها يدخلونها تحت ما لا دم له سائل. ثم ينسبون هذا للإمام الشافعي أنه مستثنى. والصواب والله أعلم أن الإمام الشافعي لم يستثني هذه الأمور. والذي أعرفه عن الإمام الشافعي أنه لم يستثني فقط إلا الذباب للنص، لأنه ورد النص ولا شك أن للنص قوة، فتمسك بظاهر النص فقال إذا وقع الذباب وكان أن وقع بنفسه دون أن يوقعه شخص آخر، لكن لو وقعته بنفسك فلا. هذه واحد. ما أدري هل الصوت واضح أم ليس واضح؟ هل الصوت واضح؟ لأنه لا أرى أحد يسجل، ما أرى أحد يسجل، ما أدري لماذا. لا يمكن التسجيل دايركت، لا بأس. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هنا أن الذباب هو بيت القصيد. فهل لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه أو فانقلوه أو هل هذا عام يقاس عليه كل ما كان لا نفس له سائل؟ الشافعية كأنهم غاصوا في هذه المسألة مع المالكية والحنابلة، فعدوا النص إلى كل ما لا نفس له سائل، سواء كان حية أو صراصير أو براغيث أو أي شيء، فإنها إذا وقعت في الإناء وماتت فيه فإنها لا تنجسه، بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليغمسه، وقوله فليغمسه لا يمكن أن يؤدي إلى نجاسة، ثم يأمر النبي أكل أو شرب هذا الذي وقع فيه الذباب. لكن كما قلت لكم أننا لو التزمنا بالنص وقلنا أن الذباب خرج بالنص، أن الأصل أن الميتة محرة، حرمت عليكم الميتة يعني لا يجوز أكلها، وأنها تنجس بالموت. استثنى بني آدم كما مر معنا في الطهارة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ونجاسته تقتضي عدم التكريم. وميتة البحر للنص، أحل لكم ميتة البحر، الحل ميتته. والحديث في الذباب يخرج أيضا الميتة منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فانقلوه أو فليغمسه، فالغمس يؤدي إلى الموت، فدل على أنه مستثنى. إذا لو التزمنا بالنص وقلنا الذباب إذا وقع في الإناء وغمسناه فإن هذا الماء يكون طاهر للنص، حتى وإن مات الذباب فيه. لكن ما الذي يجعلنا نقيس بعد ذلك العقارب والحيات والصراصير والبعوض والبق والمردان والقمل والبراغيث والحيات هذا قياس. لا شك أن تدرسون في الأصول أنه يجوز القياس عند الشافعية على أصول العبادات، وعلى إذا على الكفارات، وعلى في الحدود، في الحدود والكفارات، متى ما شم أو وجدت رائحة العلة فإن الشافعية يقيسون في ذلك. لكن الشافعية الذي أعرف عنه أنه لم يقيس في هذه المسألة، وإنما التزم بالنص حتى خارق الإجماع. لما ذكر ابن المنذر في الإشراف وغيره والإجماع قال لا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي، وقال أجمع أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي، وكأنه خرق الإجماع. لكن لو قلنا أن النص معه لما أبعدنا، النص مع الإمام الشافعي في أنه هذا مستثنى. ومن أدخل العقارب والحيات والبعوض والصراصير وبنات ردان وغير قمل والبراغيث يحتاج إلى نص، ولا نسلم بالقياس هنا، لأن العلة ليست أن هذه الميتة لا دم لها سائل، وإنما العلة بينت في الحديث أن ما يضعه من جراثيم ونجاسات وغيرها في الجناح الأيسر أننا نجد دواء لهذا السم وهذا المرض وهذا الداء وهذه الجراثيم في الجناح الآخر فيطهره. ومن أين لنا أن نعرف في باقي في الصراصير وغيرها وهي متولدة أصلا من نجاسة؟ فعلى أي حال المذهب من خلال هذا الحديث أن ما لا دم له سائل، الذي أعرف والله أعلم أن القفال هو الذي تطرق لهذه المسألة وعد المسألة أنه قال ما لا دم نفس له سائل، وكأنه هو الذي أعمل القياس. أما الإمام الشافعي فإن المذهب عنده أنه إذا وقع الذباب فقط فإنه لا ينجس، أما غيره من الميتات فإنها تنجس الماء إذا وقعت فيه وماتت. فإذا قلنا بالصحيح وأنه لا ينجس هذا الماء، طبعا لم ينفرد الإمام الشافعي بهذا القول، وإنما يحيى بن أبي كثير أيضا ممن قال بهذا. لا، هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. هو الآن المسألة فيها قولان، المعروف في المذهب أنهم قالوا فيها قولان، القول الأول أنه ينجس، القول الثاني أنه لا ينجس. هناك قول، نحن نتكلم على المذهب، لا ما نتكلم على خارج المذهب، المذهب عندنا الهرة طاهرة وليس العموم والبلوى، النص موجود. ماذا كنت سأقول؟ لما تطرحوا أسئلة زي كده أو سأجل تشتتوا الذهن عندي. المعروف في المذهب أن المسألة فيها قولان، القول الأول أنه ينجس، القول الثاني أنه لا ينجس. هناك قول بالتخريج، قول ثالث بالتخريج، أنه يقول إذا كان مما يعم فيه البلوى أنه أيضا يستثنى. لأن تقول ينجس مطلقا، لا ينجس مطلقا، ما كان يعم فيه البلوى ينجس، ما لا يعم فلا ينجس. طيب لو قلنا بالمذهب الصحيح الذي أورده المؤلف وأنه لا ينجس الماء، فلو كثر أو كثر ووجد الحيوانات هذه الذباب أو التي لا تنجس الماء كثرت فغيرت الماء، احنا قلنا أن مذهب الشافعي أن الذباب إذا وقع بنفسه لا ينجس الماء، لكن لو أخذت الذباب ووضعته في الماء فمات، فمذهب الشافعي أنه ينجس. إذن الأول أنه يقع بنفسه دون أن يوقعه غيره، الثاني أن لا يكثر، فإذا كثر وغير وتفاعش، إذا كثر الذباب في الإناء ومات أكثر من ذباب وغير، فإن هذا أيضا ينجس، عندما واحد اثنين ما في مشكلة، لكن كثر فإنه ينجس. الثالث ما لم يتغير الماء بالنجاسة التي وقعت فيه، هذه الثلاث الشروط التي أعرفها في المذهب أنها يستثنى الذباب بشرط أن يقع بنفسه وأن لا يكثر وأن لا يغير الماء بالنجاسة. ذكر الفقهاء أنه لو وقع الذباب أو مال نفس له سائلة وكثر فغير الماء هل ينجس؟ قالوا فيه وجهان، وهو الذي ذكرهما المصنف الشيخ أبو حامد والبندريجي والمحاملي وغيرهم، ذكروا هذه أو هذان الوجهان، ينجس، والوجه الثاني أنه لا ينجس. الإمام ابن أبي الخير العمراني رتب المسألة ترتيب فقال: الحيوان الذي له نفس سائلة هو الذي إذا ذبح سال دمه عن موضعه كالدجاج والحمام وما أشبه ذلك، لأن النفس هي الدم، والحيوان الذي لا نفس له سائلة هو الذي إذا ذبح لم يسل منه الدم كالزنبور والذباب والحية والوزغ وغيره. قال فيهما وجهان أو فيهما وجهان، الأول بالنسبة للحية والوزغ هل يعتبر له يعني مما لا نفس له سائلة؟ الحية والوزغ قال فيها وجهان، الأول أن لها نفس سائلة، وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد، والثاني الذي اختاره أبو الأيمري أنها ليس لها نفس سائلة وعدوها أيضا مع الذباب. قالوا فإذا مات ما لا نفس له سائلة ووقع في الماء قليل ولم يغيره أو في طعام أو في شراب، فالبغدادي من أصحابنا أنه ينجس الحيوان نفسه قولا واحدا، وهل ينجس ما وقع فيه الماء القليل والطعام والشراب؟ هنا قالوا فيه قولان، وإن كان الإمام القفال قال القولين في الحيوان نفسه هل ينجس بالموت، فإن قلنا لا ينجس ما وقع فيه وهو قول عامة الفقهاء قال أصحابنا وهو الأصلح للناس، فوجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إذا وقع الذباب في طعامه أو في الطعام فانقلوه ثم انقلوه، والنقل الغمس، وقد يكون قال الطعام حارا فيموت بالمقل به، فلو كان ينجسه لما أمر بغمسه. ورؤية أيضا أو روى سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما طعام أو شراب وقعت فيه ذبابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله، لكن الحديث ضعيف. قال وإذا كل ينجس ما وقع فيه، وحكي ذلك عن ابن المنذر ويحيى بن أبي كثير، وهو أصلا قول الشافعي، لكنه ما أدري لماذا لم يذكروه، لم يذكره ابن أبي خير العمراني ولا النووي. قال ويحيى بن أبي كثير قال في الإصلاح والتنبيه وهو الأقيس، إذا قلنا أنه ينجس ما وقع فيه، وهذا ما حكوا عن ابن المنذر ويحيى بن أبي كثير في الإصلاح والتنبيه، قال وهو الأقيس، فوجهه أنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فأشبه ما له نفس سائلة. قال فقولنا حيوان لا يؤكل بعد موته احتراز من السمك والجراد، وقولنا لا لحرمته احتراز من الآدمي. وأما ابن المنذر فقال لا أعلم أحدا قال إنه ينجس ما وقع فيه غير الشافعي، وقد قلت لكم أن هذا غير صحيح، بل ابن أبي كثير وابن المنكدر قالوا أيضا من أنه يندس، يعني قالوا بقول الإمام الشافعي. فإذا ثبت هذا فنقول فإن كثر من ذلك ما غير الماء، فإن قلنا إن الماء ينجس بوقوع ذلك فيه وإن لم يغير صفته فها هنا أولى، وإن قلنا هناك لا ينجس فها هنا وجهان، أحدهما ينجسه لأنه ماء تغير بالنجاسة، والثاني لا ينجسه لأن ما لا ينجس الماء القليل إذا وقع فيه ولم يغيره لم ينجسه، وإن غيره كالسمك والجراد. فإذا قلنا بهذا فإنه يكون طاهرا غير مطهر، ولا نقول بنجاسته لكن نقول طاهر. فهل يطهر؟ لا لا يطهر. وكذلك إذا تغير الماء بالسمك والجراد كان طاهرا لكنه ليس مطهر، وهذا الذي ذكره الصيدلاني. هذا إذا كان الحيوان غير متولد في نفس الشيء. فأما إذا كان متولدا في نفس الشيء، يعني الدود الذي في الخل أو في الجبن أو في التفاح أو في شيء، فإن مات فيما تولد فيه لم ينجسه قولا واحدا لأنه لا ينفك عنه، وإن نقل منه إلى غيره ومات فيه فهل ينجسه؟ على القولين في الذباب إذا وقع في ماء قليل، وما لا نفس وما له نفس سائل مما لا يعيش إلا في الماء كالسلحفاء إن قلنا لا يحل أكله، والضفدع. لكن الأحناف عندهم إيش؟ أن هذا لا ينجس كالسبك. طيب لو أنه تنجس هذا الماء وأردنا تطهيره، إذا وقعت في الماء نجاسة وحكم بنجاسته نظرت، فإن كان الماء أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة وأراد تطهيره طهورا. كيف؟ إما بأن يزيل التغير بنفسه، أو بأن يهب عليه ريح، أو بطلوع شمس وغروبها، أو بأن يضاف إليه ماء آخر، أو بأن ينبع هذا الماء منه فيزيل التغير، أو بأن يؤخذ من هذا الماء مع النجاسة شيء فتزول النجاسة ويزيل التغير قبل أن ينقص عن القلتين، لأن النجاسة بالتغير وقد زال التغير فعاد الماء إلى الطهارة، وهذا هو الصحيح. فإن طرح فيه شيء غير الماء وأراد أن يزيل النجاسة بشيء غير الماء، والنجاسة التي وقعت في الماء فنجسته إما أن تكون بالطعم وإما أن تكون باللون وإما أن تكون بالريح، وهذه علامات نجاسة الماء أو غيره، إما بالطعم وإما باللون وإما بالريح. لا شك وقد مر معنا أن الحديث ضعيف بالاتفاق، لكن الإجماع على ذلك أننا نعرف أن هذا الماء نجس، أو إذا نجس الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغير الطعم أو لونه أو ريحه. فإن تغير طعم الماء بالنجاسة فطرحنا فيه شيء آخر له طعم، فغلب هذا الطعم طعم النجاسة فزاله، أو كان الماء متغير بنجاسة باللون فطرحنا شيء له لون فزال هذا ذلك اللون فغلب لونه لون الماء، أو كان هذا الماء متنجس وتغير بالرائحة فوضعنا شيء فيه له رائحة فغلب ريحه ريح الماء. فإننا في هذه الثلاث الحالات لا نحكم بطهارة الماء لاحتمال استتار النجاسة في هذا المطروح، إما الطعم وإما اللون وإما الريح، لأنه يجوز أن تكون صفة الماء المتغير بالنجاسة باقية وإنما لم يطهر لغلبة ما طرح فيه من غير الماء والنجاسة. لكن لو وضع فيه تراب ثم زال هذا التغير من الماء فهل يطهر؟ فيه قولان. القول الأول يقول لا يطهر لأنه زال تغيره بوارد عليه لا يزيل النجاسة، فأشبه ما إذا طرح فيه كافورا أو مسك فزالت رائحة النجاسة واستثرت فيه. والقول الثاني يقول يطهر، وهو اختيار القاضي أبي حامد والشيخ أبي إسحاق. لما؟ قال لأنه قد تغير أو قد زال التغير فأشبه إذا زال بنفسه أو بماء، ويخالف ما إذا طرح فيه الكافور المسك لأن لهما رائحة زكية فربما غلبت رائحته رائحة النجاسة. ولا شك أيضا أن التراب أيضا نوع من المطهر، فقد ورد في في في في بعض الأحاديث أن التراب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، والنجاسة الكلبية أيضا طهارتها في الماء، لكنه لو طرح شيء غير غير غير الماء وغير التراب كالزرنيه كالنور أو شيء آخر، إذا طرح فيه غير التراب من أي شيء من الجامدات التي ليس لها ريح وليس لها طعم وليس لها لون يتحلل بالماء مثل الحجار مثل الجس، فقد حكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد قال لا يطهر بذلك قولا واحدا بخلاف التراب، لأن التراب يوافق الماء في التطهير، أما الزرنيخ وغيره فلم يرد عندنا دليل أنه مطهر. لو كان التغير باللون والمطروح أثر في الرائحة لا، هذا ما له دخل الآن، نحن نتكلم أنه وقعت نجاسة فغيرت اللون، كونه بعد ذلك يأتي برائحة أخرى وضعنا شيء وفيه رائحة وغيرت رائحة، اللون لا زال موجود. نحن نقول لو وضع شيء وزال اللون فلا بد أن يكون لون، إذا كان التغير باللون الوضع باللون، التغير بالرائحة الوضع بالرائحة، التغير بالطعم الوضع بالطعم، هكذا حتى نقول أن الماء هذا نقلت منه وتغير وزال هذا التغير حتى نحكم بطهارة الماء أو بنجاسته. هذا خلاصة هذه المسألة. فإن كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فحكم بنجاسته. طيب إذا أردنا بد أنه لأنه أقل من قلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وقد مر معنا هذا، فإذا أراد أن يطهره فإن صب عليه ماء آخر فبلغ قلتين وهو غير متغير حكم بطهارته، لأنه حكم بطهارته. فإن صب عليه ماء آخر فبلغ قلتين وهو غير متغير حكم بطهارته، لأنه لو وقعت فيه نجاسة وهو قلتان ولم تغيره لم يؤثر وقوعها فيه، فكذلك إذا بلغ هذا الحد وهو غير متغير بالنجاسة. وهكذا لو كان هناك قلتان منفردتان في كل واحدة منهما نجاسة، قلة هنا وقلة هنا، في هذه فيه نجاسة وتلك فيها نجاسة، فخلطتا وهما غير متغيرتين أو كانتا متغيرتين وهما منفردتان، فلما خلطتا زال هذا التغير، فإننا نحكم بطهارة الماء قولا واحدا لأنه أكثر من قلتين صار معنا 4 قلال. وإن كان عند الأحناف أنه لا يحكم بطهارة هذا الماء، لما؟ قالوا لأن كل واحد منهما نجس فلا تطهران بالاجتماع كالمتولد بين كلب وخنزير، وهذا غير صحيح. دليلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا قد بلغ أكثر من قلتين وأنه والنجاسة غير موجودة فإنه يكون يحكم بطهارته. فإذا فصلت إحدى القلتين عن الأخرى، انتبه هذا الآن تفريع، وهذا تفريع مهم. الآن معنا قلتان، هذه متغيرة وهذه متغيرة، أو ليست كل واحدة منهما متغيرة أو كلاهما متغيرتان، فلما خلطناهما زال التغير أو لم يوجد التغير فنحكم بطهارة الماء. فإذا فصلنا إحدى القلتين عن الأخرى وكانت النجاسة مائعة كانتا طاهرتين، وإن كانت جامدة حكم بنجاسة ما حصلت فيه منهما بذلك ليش الوقوع. وإن كاثره بالماء ولم يبلغ الجميع قلتين ففيه وجهان، أحدهما أنه لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة، والثاني يطهر وهو الأصح كالأرض النجسة إذا كثرت بالماء. فإذا قلنا بهذا الأصح وأنها طاهر فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لما؟ لأن الغلب للماء الذي أزيلت به النجاسة وهو غير مطهر على الأصح. وقد مر معنا أن الغسالة يحكم بطهارتها لا طهوريتها، وهذا ينبغي أن يكون أصل عندكم وقاعدة مضطردة فهمتموها في شرحنا لكتاب المنهاج، أن ما مرت عليه الغسالة يحكم على الغسالة بما بقي من الأثر. يعني ما حكم هذه الغسالة التي غسلنا بها النجاسة؟ تأخذ حكم المحل، فإن كان المحل نجس فهي نجسة، وإن كان المحل طاهرا فهي طاهرة لكن غير طهور. انتبهوا، لأنه طهر بها، فكأن هذا الماء الآن بخلطه وفصله طهر به الماء فصار طاهرا لا طهور، بخلاف ما إذا كان أكثر من قلة وقع فيه النجاسة فإنه يكون طهور لا طاهر. وإن أراد الطهارة بالماء الذي هو أكثر من قلتين وفيه نجاسة زال حكمها، فإن كانت النجاسة جامدة مثل جلد ميتة أو لحم وكان الماء راكد، فإن استعمل في موضع بينه وبين النجاسة قلتان أو أكثر جاز بلا خلاف في المذهب، وإن استعمل من موضع بينه وبين النجاسة أقل من قلتين ففيه وجهان. الوجه الأول أنه لا يجوز، وهو اختيار ابن القاسم وأبو إسحاق، لأنه لا حاجة به إلى هذا الاستعمال، وهناك مجال لأن يستعمل في مكان ليس فيه نجاسة. وعامة الأصحاب وهو المعتمد أنه يجوز، لأن هذا الماء محكوم بطهارة جميعه والمعنى الذي ذكراه موجود فيه. وإن كان بينه وبين النجاسة قلتان، فإن كان الماء قلة لا غير وفيه نجاسة جامدة لم تغيره، فهذا هو أصل المسألة، ففيها وجهان، الأول أنه لا يجوز والثاني يجوز. الذي قال يجوز هو الشيخ أبو إسحاق، قال لا يجوز أن يستعمل شيئا منه، لأن النجاسة إن كانت في وسط الماء فلأنه يستعمل من موضع بينه وبين النجاسة أقل من قلتين، وهذا لا يجوز على أصله في الأولى. وإن كانت النجاسة في الطرف الآخر فلأنه أيضا ماء واحد ولا يمكن أن يفرق بين القليل والكثير، فإن كان ما بقي بعدما غرف منه نجسا وجب أن يكون الذي غرف منه نجسا. وأما الوجه الثاني الذي قال يجوز، قال يجوز أن يستعمل من أي موضع شاء منه حتى ولو أصاب بيده عين النجاسة، كما لو لم يقع فيه نجاسة أصلا، وهذا هو المعتمد والأصح، لأننا قد حكمنا بطهارة هذا الماء والماء الطاهر يجوز استعماله. يتفرع على هذا القول، إذا كان معنا بئر فيه هذا الماء وأخذنا منه دل أو إناء، فإن بقيت النجاسة في البئر فإن الماء الذي في الدلو طاهر، لأنه ينفصل عنه قبل أن يحكم بنجاسته، ويكون باطن الدلو طاهرا وظاهره نجسا. هل تصورتم هذه المسألة؟ الماء الذي في البئر أو في الإناء قلتين أوردنا عليه دلو فنزعنا منه شيء نجس القلتين وفيها نجاسة، الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس، وإن كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس. الآن بنزعنا لهذا الدلو صار الماء أقل من قلتين، لما أخذنا الدلو من الماء كان لا يزال قلتان أو قلتين، الآن لما سحبنا منه صار ما بداخل الدلو طاهر وما بداخل البئر نجس، وما بظاهر الدلو نجس لأنه التصق بالماء النجس من البئر. فإن عاد وأعاد الماء إلى البئر أو إلى الإناء فإنه يطهر. طيب لو أننا نزعنا من هذا الدلو من هذا البئر دلو وطلعت معه النجاسة، خرجت النجاسة بهذا الدلو، كان الماء الذي في الدلو نجسا وما بقي في البئر طاهرا، ويكون باطن الدلو نجس وظاهره طاهر. أعتقد وضحت معكم المسألة. فإذا قطر مما في الدلو قطرة إلى الماء الباقي في البئر نجس الماء، فإن أراد تطهيره بعد ذلك رد الماء الذي في الدلو إلى البئر، والأولى أن يخرج النجاسة من الدلو ثم بعد ذلك يرد الماء الذي في الدلو إلى الماء الذي في البئر ثم يغترفه ليخرج من ليخرج من خلاف أبي إسحاق وابن القاص الذي مر معنا. وإن كان الماء قلتين أو أكثر وفيه نجاسة ذائبة وهذه النجاسة لم يتغيره جاز الاستعمال منه، وهل يجوز استعمال جميعه حتى لا يبقى في الماء شيء؟ فيه وجهان، الوجه الأول أنه لا، لابد أن يبقى شيء، والوجه الثاني نعم يجوز الاستعمال وهو الصحيح. الأول يقول لا يجوز أن تستعمل جميع الماء بل يبقى منه قدر النجاسة، كما مر معكم لو حرف الإنسان بالطلاق أنه إذا أكل هذه التمر مثلا هذه التمرة ثم اختلطت فأكل جميعها إلا واحدة فإن زوجته لا تطلق الاحتمال أن تلك التمرة هذه، فوجب ترك قدر النجاسة. أما الثاني يقول لا، لأن كلما جاز استعمال بعضه جاز استعمال كله كما لو لم تقع فيه نجاسة أصلا، ولأنه إذا ترك قدر النجاسة فإنه لا يجوز أن يكون المتروك هو عين النجاسة، لأن النجاسة قد اختلطت بالماء ولم تتميز عنه بخلاف التمر التي تكلمتم عنها فإنه يجوز أن تكون هي المحلوف عليها فلا تلزمها الكفارة، ويجوز أن تكون المحلوف عليها قد أكلها وهذه غيرها فتجب عليه الكفارة، وإذا احتمل الأمرين احتمالا واحدا لم نوجب عليه الكفارة لأن الأصل براءة الذمة والله أعلم. هذه خلاصة المسألة، النجاسة أو النجاسة إذا وقعت في الماء وهو قلتين. طيب لو أن الماء كان جاريا، حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ففيها ثلاث مسائل: إذا كانت النجاسة تجري مع الماء بجرية لا تنفك عنه فإن الماء الذي قبل النجاسة طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة، والماء الذي بعد النجاسة طاهر أيضا، والنجاسة تجري مع الماء بتلك الجرية كأنه متفاصل الآن والنجاسة لم تصل إليه، وأما الجرية التي فيها النجاسة وهي ما بين حافتي النهر أو المكان أو الجدول فإن في عرض النهر يعني عن اليمين وعن الشمال فإن كانت متغيرا بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثير لتغيره بالنجاسة، وإن كان غير متغير بها فإن كانت هذه الجرية أقل من قلتين فإنها نجس، وإن كانت أكثر من قلتين فهو طاهر كالراكب. هذا الذي نقله البغداديون والعراقيون، أما الخراسانيون فهو على التزامهم في المسألة الأولى وأنها على القولين، القول الأول أنه طاهر والقول الثاني أنه نجس، والفرق بين الراكد والجاري في أحد القولين أن الراكد يتراد بعضه على بعض فيدفع النجاسة عن نفسه عند الكثرة، والجاري لا يدفع فلم يكن للكثرة حكم، لكن ما ذهب إليه البغداديون هو المشهور عليه التفريع. وإن كانت الجرية أقل من قلتين يعني ماء جدول يمشي 10 كيلو 20 كيلو خرج من ماء الفرات أو النيل، جدول يمشي منه 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو هذا آلاف القلال، الجرية الواحدة أقل من قلتين، هذا فيه القولان حكاهم ابن القاص والقاضي أبو الطيب قديم وجديد، الجديد أنه نجس والقديم أنه طاهر، فالقديم قال هو طاهر لأنه ماء وارد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة، وأما الجديد فقالوا أنه نجس وهو المعتمد في المذهب، لكننا رجحنا في كتابنا قولي الشافعي في ميزان الترجيح أو أقوال الشافعي في ميزان الترجيح أن الماء طاهر في هذه المسألة ورجحنا فيه القديم. المسألة الثانية إذا كانت النجاسة واقفة، هذه كانت النجاسة لا تجري مع الماء، إذا كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها يعني كنجاسة جامدة، نجاسة جامدة مثل شاء والماء يجري عليها، شاء ميتة في مكان والجدول يجري عليها، فالماء الذي قبل النجاسة لا شك أنه طاهر، والماء الذي بعد النجاسة مما لم يمر على النجاسة أيضا طاهر. وأما الجرية التي فوق النجاسة فإن كانت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة، وإن كانت غير متغيرة، فإن كان الماء الذي فوق النجاسة أكثر من قلتين فهو طاهر قولا واحدا على طريقة البغداديين، وأما على طريقة الخرسانيين ففيها قولان. وإن كان الماء أقل من قلتين فعلى القولين اللذان حكاهما ابن القاص وابن الطيب وقد مر معنا. فإن كانت الجرية أقل من قلتين وقل إنها نجسة لم تطهر حتى تركض في موضع وتبلغ قلتين. ولذلك يقال يلغز، قال لنا قل لنا ماء أكثر من 1000 قلة وهو ليس بالطاهر، وهو الذي ذكره ابن سريج. إن مرت هذه الجرية على ماء راكد فإنه لا يكون طاهر لأنه قليل أكثر من قلتين، لكن لو أنه وقع إلى مكان وتراد حتى صار أكثر من قلتين فإنه يكون في هذه الحالة طاهر. قال ابن سريج: إن مرت هذه الجرية على ماء راكد وكانت الجرية كدرة والراكد صافيا فبلغا قلتين كان الجميع طاهرا، لأن الاعتبار بالاجتماع باجتماع الماء الكثير في موضوع واحد، والاعتبار بالاختلاط حيث لا يتميز. فإن تباعد رجل عن موضع النجاسة الراكدة، يعني معنا بركة أو مثل الصالة هذه مثلا وفيها ماء أكثر من قلتين 1000 قلة، لكن معنا شاه مرمية بالشاطئ قريب من في البحر، وأنت إذا مددت يدك لتستعمل الماء من فوق تلك الميتة فإنك تكون مستعمل للنجاسة. قال: فإن تباعد رجل عن موضع النجاسة الراكدة واستعمل من هذه الجرية من ماء قد مر على النجاسة الراكدة قبل أن يبلغ قلتين في عرض النهر، إلا أنه يبلغ قلتين طول النهر من حيث الاستعمال إلى موضع النجاسة ففيها وجهان. الوجه الأول وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق وابن القاص والقاضي أبو حامد أنه يجوز، لأن بينه وبين النجاسة قلتين، وجميع أو أكثر الأصحاب وفقهاء الشافعية وهو الأصح عندهم أنه لا يجوز، لأنه استعمل من ماء قد مر على النجاسة قبل أن يبلغ قلتين، وكل جرية لها حكم بنفسها فهي تأخذ حكم النجاسة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إذا كان في الماء الجاري موضع منخفض زائل عن سمت الجرية فركد فيه الماء فوقع في الراكد نجاسته قائمة، فإن الماء الذي قبل الموضع المنخفض طاهر، وكذلك الماء الجاري بعد الموضع المنخفض قبل وصول الماء النجاسة إليه طاهر. أما الماء الذي في الموضع المنخفض حيث النجاسة والجرية التي تجري بجانبيه فإن كان بالنجاسة فهما نجسا، وإن كان غير متغيرين فإن بلغ جميع القلتين فهما طاهران، وإن كان دون القلتين فهما نجسان. هكذا ذكره جماعة من أصحابنا كما قال ابن أبي الخير العمراني. وأما الشيخ أبو حامد تعليقا: إذا كان الماء الراكد أقل من قلتين وفيه نجاسة ولم يتغير نظرت في الماء الجاري، فإن دخل على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغ قلتين فهما طاهران، وإن كان دون قلتين فهما نجسان. وإن كان الجاري لا يدخل إلى الراكد ولكن يجري على سمته فإن كان الجاري أقل من قلتين نجس لأنه ملاصق ماء نجس، وإن كان قلتين لم ينجس لأنه ماء كثير. وقد قال الإمام الشافعي: ولا يطهر به ذلك الراكد لأنه يفارقه، وما فارق الشيء فليس معه. ولعلنا نذكركم بالقواعد الذي مر معنا في كتاب المنهاج ومثل الشجاع، فأحيانا نقول أن الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع، وأحيانا نقول له يدفع ولا يرفع. إن مر على النجاسة فله قوة رفع وليس له قوة دفع، لأننا فرقنا بين الحديثين: لا يغمس أحدكم يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فليغسلها 3، فإنه لا يدري أي لباتت يده، لأنه احتمال أنه إذا وضعت يده في الماء وكانت نجسة أنها تنجس الماء. لما؟ لأن الماء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء لأنه أقل من قلتين، دليل أن الماء قال إذا كان الماء إذا بلغ قلتين فإنه لم يحمل الخبث، يعني يدافع عن نفسه، أما إذا كان أقل من كليتين فإنه لا يدفع عن نفسه شيء. طيب هذا المال اللي يتكلمون عنه أنه لا يدفع ولا أغتيتم بالكليتين وغيره، نقول إذا كان البول الأعرابي في المسجد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوب من ماء ودلو، لا شك أنه ليس كليتين. قالوا لا، إذا كان الماء واردا على النجاسة فإنه يطهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء فإنها تنجسه، فهناك فله قوة رفع ليس له قوة دفع. وفي الماء إذا كان أكثر من قلتين أو أقل من قلتين ثم وضعنا فيه الماء وتكاثر حتى صار قلتين، هل يصير طاهرا وطهورا؟ لماذا كنتم طاهرا ليس كنتم ولم تقولوا طهور؟ قالوا الأمرين اثنين، الأول لأن له قوة ليس له قوة دفع، ليس له قوة رفع، هنا ليس له قوة رفع، وإن كان له قوة دفع إذا كان أكثر من قلتين، كان أكثر من قلتين فإن له قوة دفع، أكثر من قلتين ليس له قوة دفع. طيب لما؟ قال لأنه الآن طاهر كأنه شيء طهر به، فليس له قوة دفع وليس له قوة رفع هنا حتى نقول أنه صار طهورا، وإنما غاية ما في الأمر أننا غسلنا النجاسة بتكثير الماء بعضه ببعض فصار طاهرا لا طهورا. وبالله التوفيق، إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.